الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك: من أكل بصلا أو ثوما ثم نظف أسنانه بالفرشاة والمعجون وذهبت الرائحة فهل يذهب للصلاة بالمسجد؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، والشريعة إنما نهت من في فمه رائحة خبيثة تؤذي المصلين وتؤذي الملائكة عن شهود المسجد ما دامت هذه الرائحة موجودة في فمه. فإذا استعمل الإنسان ما من شأنه إزالتها فذهبت، فإن العلة تكون قد ارتفعت، وبارتفاع العلة يرتفع الحكم، وهو المنع من شهود المسجد. ففي الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل الثوم أو البصل أو الكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، وبنو آدم إنما يتأذون ما دامت الرائحة لا تزال تنبعث من فمك. فإذا ذهبت هذه الرائحة فإن التأذي حينئذ يذهب، لأنه ليس ثمة ما يوجبه، وبذهاب التأذي يرتفع الحظر عن الإنسان، فله أن يشهد المسجد إذا ذهبت هذه الرائحة من فمه. فليست العلة هي الأكل، وإنما العلة وجود أثر الرائحة. فإذا أكل واستعمل ما يزيل هذه الرائحة فله أن يحضر لبيوت الله، والله أعلم.